كل غردورك نقاي ليك نقريتم ما فكن رناكي ترجوك ما يتسكرتم رجلوه والكتوب كريت نيتم ورسار نوريد الحبنك وخاف قريتم يا سلام ما يتفتم يا واد بولد الشغوة نجيك يا سمولو غواو ليجاني غرد الغرد اقيك قران مولو قول اللي تشطيكيني وكرا داغيقان من كيران اتنزاي لهمرك انتفارو كان دار فور نصفو ما تنبوني الله الله هالزين ثماني تريدم طور اللي يصبرقيتوني أيام ورسرقي ونصد واللي دقيتي وريس قصان الله ودي غردي في سين الله الله زين فمي تخرب واللي يستاهل باني قولك ما غادر اللي تريدم اللي غافلي دوباني ايو ريت سنة هاي ترنم اي غمان غيقن واني كيف رحمتك وحبيبك رديموني الحب ترات ربيتك يسدنيتك ايزي الغرضة تعطيتك الله كرهت ودرتك لحقنيتك اسموني بضغيتوني طايمي كرهت ايهتك يكتودنيتك احبي بورتي لك مني الزيني غديتو بكاتي راكني دم خطر الزيت دوليتي غصا صبرت الشيط واللي تريدم غريت لي بعدك ايام وقتي عيالي انحضرم كنيت سليتم اخي نتمون امتي تزول زولت سويكم تحس الهم بامولا يلهيب تلف لكم تتريد انتربت نتار كل انتركم هيا هيا السيني رمي تصيتم والنيرانم فواتني وترد احلي بقلبي صفاني بانم تايرانم هاي حبو صبر الله خير كيف غوص كرفا دارم كيف رح نيتم يا هاي مناد ولا بادي غزالة دري غزالة في غمس فوق زريان رد نموني العقل كيت الزانة مما كريغة اهلي اسولي ماغي هنو انك يا حبانا هوري مكينم يا ويل غرضي فكير